يعني لقها يعني عندهم يشربون حليبها يعني يحلبونها ويشربون منها هي خير من الوقية يعني يكون شيء أغلى من الوقية التي هي 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأل فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت ولم أسأله كفاه ذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالذي جرى بينه وبين ذلك الرجل وهذه المقالة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني شعيرا أو زبيب فأعطانا منه حتى أغنانا الله. في الحديث الماضي 50 درهما وفي هذا الحديث 40 كما هو الآن 50 و40 متقاربة. إيه لكن الأخوان ودهم يعرفون كم تساوي الآن. والله هو الـ هو الـ هو المئتين درهم تعادل 56 200 درهم تعادل 56 56 يعني 40 درهما اللي هو الوقية يعني التي هي خمس يعني 55 10 وكشيء يسير. نعم شيء يسير. نعم يعني هذا ريال فضة. ريال فضة وما الورق ما قيمتها من الورق فإذا قيل أن ريال 10 فضة 10 دريهم يصير به 10 يصير به 10 دريهم. لكن هذا يعني الظاهر مرجعه للعرف يعني بعض الأماكن وبعض الناس يختلف قضية غناه وفقره وساعته. فمثلا الأعزب مو مثل المتزوج الذي عنده عيال من حيث الغنى والفقر. لا حتى من ناحية الكفاية الكلام كونه يغنيه كونه يغنيه يعني هو معلوم أن مثل هذا المقدار يعني لا شك أنه يغني يعني في ذاك الوقت من ناحية الكفاية في اليوم. أنا أقصد تقديره قياسه على هذا الوقت الآن هل يقال الآن اللي عنده 100 110 يعني في نفس اليوم لا يفعل في نفس اليوم لا يفعل عنده 110 تقديه وتعشيه وتزيد على ذلك يعني يمكن يتغدى ويتعشى ب30 ريال يعني مطعم يصرف له طعام إذا كان وحده يعني يكفي. هذا كلام يقول أنت الآن ذكرت واحد ما ترى أنه يختلف الكفاية؟ لا شك إنه يختلف. نعم أقول يختلف إذا كانت العائلة كبيرة يعني ما يكفيهم هذا المقدار يمكن يسأله لأن أقول له يسأل وله ما يغني لأن التقييد جاء وله ما يغني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه خرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن رجل من بني أسد وهو مجهول ومبهم والمبهم والمجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم لأن جهالة الصحابة لا تؤثر وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم. أما هم ما دام أنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمجهول فيهم حكمه حكم المعلوم. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما رواه مالك يعني بهذا اللفظ. ثم حديث أبي سعيد الخدري انتهى. بقيت أحاديث لكن لا زال السؤال يتكرر يودون من فضلكم التوقف بين الأذان والإقامة لأنه يقول أننا نتوضأ. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجل الذي يتفاهم السؤال هو طلب إذا يكون أكل عندي لقشة لقشة ما تنفع. لا هو عنده أقول هو طعام الحليب. أقول الحليب يعني طعامهم يعتمدون على البادية يعني يعتمدون على الحليب. هذا جزاكم الله خير ذكر احتمال آخر في الأثر اللي ورد في مسند أحمد واستدل به على سماع الحسن. قال ألا يحتمل أن يكون الحسن بن علي هو الذي كان مع ابن عباس؟ فإن التنصيف عليه بأن الحسن البصري كان يقول ما في دليل عليه. وش الإسناد هو؟ وما ذكر الإسناد. قال جاء ورد في مسند أحمد بإسناد صحيح. هذا يمكن. أقول هذا يمكن يرجع للإسناد وينظر هل هو الحسن البصري أو الحسن ابن علي. ثم ايضا ايش عن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس. عن ابن سيرين الحسن ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس